وسئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في إقامة صلاة الجمعة في الباخرة، بعض البواخر تسافر أشهر في البحر، فقال الشيخ: المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة، لأن من شروطها أن يكونوا مستوطنين بقرية لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء. فتاوى الشيخ إبراهيم.